أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا فأرسل فرعون في المدائن حاشرين Oh! فهم مؤمنين تدعون أو ينفعون